الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قد كتبت في غير موقع أن الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظلم. والله حسنات تطلق الحسنة، والحسنة من أمر الحسن تطلق ويراد بها يعني الثواب والأجر، وتطلق ويراد بها نفس الفعل الذي يثاب صاحبه عليه. فهو كل فعل الله يثيب عليه فهذا حسن، والأجر الذي يأخذه صاحبه عليه هذه وحدة الأجر. مثلا نقول يا شاعر هذا فعل حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها يعني أن من تصدق بدينار فإن الله يكتب له عشر دنانير، يكتب له عشرة يعني فوحدة أجر. فإراد الحسنة أحيانا على الفعل الحسن اللي هو يثاب صاحبه، ويراد به على الأجر الذي يأجره الله تبارك وتعالى، وقد يراد به على يعني الثواب مثل الجنة حسنة الآخرة الجنة، كما حسنة الدنيا متاعها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فحسنة الدنيا يعني متاعها الذي الصحة والعافية و يعني ما يمثل الله تبارك وتعالى به عزته من المال ومن الزوجة ومن السكن ومن الأمن، كل أمن حسنة الدنيا. وحسنة الآخرة يعني جنة الله تبارك وتعالى. نعم. والسيئات كلها ظلم. السيئات كلها ظلم، يعني هي الأمور حسنات وسيئات. فالسيئة يعني تطلق ويراد بها أحيانا فعل الخبيث نفسه، فالقتل مثلا قتل المؤمن والسب والزنا وكل الفواحش، كل واحدة دي سيئة. سمي السيئة هذا الفعل يسمى سيئة لأنه يسوء صاحبه، لأنه في الآخرة يسوء بالسوء هذه. نعم. وتطلق السيئة أحيانا على العقوق يعني على الوحدة العقوبة عليها، هذه فيها سيئة في عشر سيئات. وتطلق السيئة على نفس العقوبة، على نفس العقوبة سواء كان في الدنيا وفي الآخرة. وجزاء السيئات سيئة مثلها، سيئة مثلها معاقبة على هذا ما يقابله، والجزاء الأخروي نعم فقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، السيئات يومئذ يوم القيامة. فالسيئات المشهد العظيم الموقف العظيم، وما في هذا المشهد من يعني العذاب، ثم بعد ذلك النار التي هي أعظم السوء، كما قال تبارك وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالسوء النار، لأنها يعني صيغة مبالغة من الأسوأ، أسوأ شيء لا أسوأ منها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا يعني في الدنيا بفعل السيئات السوء الأسوأ، وأسوأ الشيء وأسوأ ما في الوجود النار. نعم. فحسنات السيئات يعني يقول الشيخ رحمه الله أن الأمر حسنات والسيئات، فالخير كله حسنات والشر كله سيئات، سيئات بهذه الدرجة. نعم. وأن الله إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط. نعم. لماذا أنزل الله الكتب من عنده وأرسل الرسل؟ حتى يقوم الناس بالقسط بالعدل. ما قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط حتى يقوم الناس بالعدل. يعني في المدينة نعم. وقد ذكرت أن القسط والظلم نوع في حق الله تعالى كالتوحيد. نعم توحيد عدل، والشرك ظلم، الشرك ظلم، والتوحيد عدل. نعم كالتوحيد فإنه رأس العدل، رأس العدل. والشرك رأس الظلم. نعم الشرك رأس الظلم. نعم ونوع في حق العباد. نعم يعني قصة العدل في حق العباد. نعم إما مع حق الله كقتل النفس. نعم أو مفردا كالدين الذي ثبت برضا صاحب. نعم ثم أن الظلم في حق العباد نوع يحصل بغير رضا صاحبه. نعم كقتل نفسه وأقل ماله وانتهاك عرضه. نعم ونوع يكون برضا صاحبه وهو ظلم كمعاملة الربا والميسر. نعم فأن ذلك حرام لما فيه من أكل مال غيره بالمعروف وأن كانوا متراضين. يمكن يكون الظلم بعدوان من طرف على طرف، عدوان الظالم على المظلوم، ممكن يكون بتراضي الطرفين، عقد الربا بالتراضي وأخذ الميسر على أقامر، فالاثنين الذين يدخلون في الثمار مو متراضين، ولكن هو الزنا بالتراضي، الزاني والزانية متراضيين عن الفعل، فهذا وإن كان في تراضي إلا أن هذا اسم. نعم وأكل المال هو داخل في معنى الظلم، يعني داخل في معنى الظلم أن كل منهم ظالم لنفسه، كل منهم ظالم لنفسه، وإن كان هو ما ظلم الآخر، يعني الزاني والزانية ما ظلم واحد منهم الآخر، هما الاثنين يعني قد تراضيا، والذين عاقدوا الربا الذي يدفع الربا والذي يأخذه هم متراضين، متراضي على أنه يستفيد منه ويدفع الربا. فالظلم إنما وقع في حق كل منهم يعني نفسه بارتكابه ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهو داخل كذلك فيما نقول. نعم وأكل المال بالباطل ظلم. ولو رضي به صاحبه لم يوحد. نعم. ولم يخرج عن أن يكون ظلما. نعم. فليس كل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عنه. ما يخرج عن ظلم. لأنه يعني هو من ظلم النفس كذا. نعم. وليس كل ما كرهه بادله يكون ظلما. نعم. بل القسمة رباعية. أحدها ما نهى عنه الشارع وكرهه المظلوم. نعم. الثاني ما نهى عنه الشارع وأن لم يكرهه المظلوم الزنا والنساء. نعم. والثالث ما كرهه صاحبه ولكن الشارع رخص به فهذا ليس بظلم. نعم. والرابع ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارع وإنما نهى الشارع عما يرضى به صاحبه إذا كان ظلما. نعم. لأن الإنسان جاهل بمصلحته. نعم. فقد يرضى ما لا يعرف أن عليه فيه ضررا. نعم. ويكون عليه فيه ضرر غير مستحق، ولهذا إذا انكشف له حقيقة الحال لم يرضى. ولهذا قال طاووس ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقالب. نعم عن تقالب. تقالب تقال يعني كره، لأن أساس اجتماعهم على غير طاعة الله فلا بد يكون فرقتهم بعدين عن كره بعضهم لبعض في النهاية، لم يكن في الدنيا في الآخر خلال يوم إذن بعضهم لبعض من عدو إلا المتقين. كلام طاووس كلام صحيح. أما الذين اجتمعوا في طاعة الله فإنه يكون دائما حتى افتراقهم يكون على يعني محبة في الله سبحانه وتعالى. نعم فالزاني بامرأة أو غلام إن كان استكراها فهذا ظلم وفاحش. نعم وإن كانت طاوعته فهذا فاحشة وفيه ظلم أيضا. نعم للآخر لأنه بموافقته يعان الآخر على مضافة نفسه. نعم. لا سيما إن كان أحدهما هو الذي دعا الآخر إلى الفاحشة. نعم. لأنه قد سعى في ظلمه وإجرامه. بل لو أمره بالمعصية التي لا حظ له فيها لكان ظالما له. ولهذا يحمل على أوزار الذي يطله بغير علم. نعم. يعني من دعا غيره إلى المعصية هو ما له حظ فيها. بس اللي فعلها صاحبها. هذا ظالم له كذلك لأنه ولذلك يحاسب يوم القيامة كل من دل على شر حسب هذا. نعم فكيف إذا سعى في أن ينال غرضه منه مع إضراره؟ نعم. ولهذا يكون دعاء الغلام إلى الفجور به أعظم ظلما من دعاء المرأة. نعم. لأن المرأة لها هوى فيكون من باب المعاوضة. كل منهما نال غرضه الذي هو من جنس غرض الآخر. فيسقط هذا بهذا ويبقى حق الله عليهما. فلهذا ليس في الزنا المحض ظلم الغير إلا أن يفسد فراشا أو نفسه أو نحو ذلك. طبعا لا في الفراش إذا كان تكون صاحب الزوج أو نسب أن كان من ثمرة هذا ولد فيكون هذا كمان ظلم للآخرين يعني جر الظلم إلى آخرين كذلك. نعم. وأما المتلوث فإن الغلام لا غرض له فيه إلا برغبة أو بخل. نعم. والرغبة والمال من جنس الحاجات المباحة. فإذا طلب منه الفجور قد يبذله له. فهذا إذا رضي الآن به من جنس ظلم المؤتى لحاجته إلى المال. لكن هذا الظلم في نفسه وحرمته فهو أشد. وكذلك استئجاره على الأفعال المحرمة كالكهانة والسحر وغير ذلك كلها ظلم له وإن كانت برضاه. وإن كان الآخر قد ظلم الآخر أيضا بما أفسد عليه من دينه حيث وافقه على الدين. لكن أحد نوعي الظلم من غير جنس الآخر. وعلى كل تفصيل هذا الشيخ تفصيل هذا يبين أن كل المعاصي ظلم. كل المعاصي إنما هي ظلم. وقال تبارك وتعالى من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فأن كل من عصى الله تبارك وتعالى فقد ظلم. الشرك أو ما دون الشرك سواء كان ظلم أول شيء نفسه. يعني ظلم أول نفسه لأنه يعني وضع نفسه في موضع الإثم وحملها هذا ولها تبعت هذا فأنها تلقى في النار وتعذب فهو ظالم النفس. فكل من ارتكب معصية فهو ظالم. وأول ظلمه ظلم النفس. ثم هذه المعصية قد تتعلق بحق بها بحق الناس فيكون هنا ظلم من هذا الإجماع بين ظلم نفسه وظلم من ظلمه بهذا الفسق إذا ما هو أو فعل أو سواء كان الآخر هذا الظلم هذا يعني معصية بالتراضي في الزنا والربا أو معصية بالعدوان كل دخلت معنى الظلم. نعم. وكذلك استئجاره على الأفعال المحرمة في الكهانة والسحر وغير ذلك كلها ظلم له وإن كانت في رضاه. وإن كان الآخر قد ظلم الآخر أيضا بما أفسد عليه من دينه حيث وافقه على الذنب لكن أحد نوعي الظلم من غير جنس الآخر. وهذا باب ينبغي التفطن له. فأكثر الذنوب مشتملة على ظلم الغير وجميعها مشتملة على ظلم النفس. لا جميعها كل معصية هي ظلم النفس فبعضها مشتمل طبعا يصير ظلم النفس وظلم الغير. نعم. فصل. لا إله إلا الله. هذا فقه عظيم الحسنات والسيئات.